فمر عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ ترابا من الأرض ووضعه على رؤوس العشرة كلهم ومشى ولم يروه، مع أنهم أيقاظ وليسوا بنيام. أغشاهم الله جل وعلا فلم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وتلا القرآن عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بيت أبي بكر، ثم خرج من خوخة من بيت أبي بكر خلفية ما يطلع عليها، وذهب هو وأبو بكر إلى غار ثور، لا غار حراء، غار حراء الذي نزل فيه الوحي، غار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، لأن غار ثور كان في جهة الشمال الشرقي، والمدينة معلوم طريقها إلى جهة الشمال، فعكس الاختفاء صلى الله عليه وسلم حتى لا يتوقعون أنه توجه إلى المدينة، حتى لا يأتون إليه، لأنه لو راح إلى جهة الشمال بحثوا عنه وجدوه، لكنه اختفى صلى الله عليه وسلم عنهم. فمر عليهم أحد الرجال فقال: ماذا تنتظرون؟ يقوله للعشرة الشبان، قالوا: ننتظر محمد، إذا خرج ضربناه ضربة رجل واحد. قال: أخزاكم الله، مر من بينكم محمد وذر على رؤوسكم التراب ومشى. قالوا: ما شفناه، ما رأيناه. فلمس كل واحد رأسه ووجد التراب على رأسه من يده صلى الله عليه وسلم، فأحبط الله جل وعلا مؤامرتهم هذه. فاستيقظ علي وقام، فقالوا: أين محمد؟ قال: لا علم عندي، وتركوه، سلمه الله جل وعلا من أذاهم رضي الله عنه. ثم داروا على مكة، جعلوا عليها سياج حرس وبحوث يبحثون عنه، وكل ذهب جهة ما وجدوا أحد. حكمته صلى الله عليه وسلم في الاختفاء حتى أن الطلب يذهب يمينا وشمالا ولا يجد أحد، واتفقوا على أن يقيموا في الغار هذا 3 أيام، ويأتيهم الدليلة من أريقط يدلهم على طريق المدينة غير الطريق المسلوك، يعرف الطريق ويعرف الاتجاه، فذهب بهم في طريق غير مسلوك عليه الصلاة والسلام، فأتاهم الدليل ومعه الرواحل فركبوها وتوجهوا إلى المدينة. وسيأتينا ما أجرى الله جل وعلا من المعجزات والكرامات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا عاصمه من الناس، وهو عليه الصلاة والسلام يأخذ الاحتياطات اللازمة ليعطي الأمة دروسا واضحة بينة، أن المرء لا يخاطر بنفسه ولا يتكل على حرصه، وإنما يأخذ بالأحوط ويحتاط ويتكل على الله جل وعلا. اقرأ. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، أن الدار دار المدينة، دار الأوس والخزرج فيها مناعة، يعني تمنع، يستطيعون منع الناس عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم. وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، أهل حلقة وشوكة، أهل سلاح. نعم. فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم. الحجى العقل، أهل الرأي والعقل المدركون، كل كبارهم حضروا ليشيروا ولينظروا، ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس، وليهم وشيخهم إبليس عليه لعنة الله، هو وليهم حقا، في صورة شيخ كبير من أهل نجد، مشتمل الصماء في كسائه، فتذكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار كل واحد منهم برأي, كل واحد يشير برأي, يعرضون على إبليس فيعباه, يقول له هذا ما هو رأي, والشيخ يرده ولا يرضاه, إلا أن إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي, ما أراكم قد فرق لي, يعني ظهر لي رأي ما وقعتم عليه كلكم, قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل, وكنوناه أبا الحكم, وكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل, وله ذا رأي لكنه رأي جاهلي والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلامه كل الحرص, ودعا الله جل وعلا وقال اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك, عمر أبو جهل هذا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه, فكان أحب العمرين إلى الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فجاء مسلما رضي الله عنه من تلقاء نفسه. قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما, غلاما جلدا قوي يعني ما هو خوار أو ضعيف, إذا ضرب تكون ضربته نافذة, ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه, في القبائل, يتفرق دمه بالقبائل, لو كان القاتل له من بني عبد الشمس, من بني كذا, من بني نوفل, من بني كذا, قتل وتسلطت عليه بنو هاشم دفاعا عن صاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم, لكن يريدون أن يكون الضربة ما يدرى من القاتل, عشرة كل واحد يكون محتمل أنه هو القاتل, فيتفرق دمه بالقبائل ما يكون عند قبيلة واحدة. فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع, ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الرأي. قال فتفرقوا, هذا هو اللي وافق عليه إبليس عليه لعنة الله, لأن هذا صبيه وفرخه لعنة الله عليهما. قال فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه, فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة, ما ينام فيه, وإنما يهيئ المضجع وينام في علي يسكتهم حتى يهدؤون. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا, متقنعا حتى لا يرى من هو هذا الذاهب, فقال له أخرج من عندك, لأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السرية, حتى علي رضي الله عنه الذي نام في فراش النبي ما يدري أين ذهب النبي, وحتى أسمى بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر الذين جهزوا الجهاز لهم ما يدرون أين ذهبوا, وكل أهل مكة ما فيهم أحد يدري إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رتبه, أبو بكر وعبد الله بن أريقط, وكان غلاما لأبي بكر يأتيهم في الليل يحلب لهم من غنم لأبي بكر, ولم يعطي سرهما إلا من هو محل لحفظ السر. فقال إنما هم أهلك يا رسول الله, فقال ما عندي أحد تخاف منه يا رسول الله, قال أخرج أهلك يعني لا يسمعون الكلام بيني وبينك. فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله اثنتين, فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن يعني بقيمتها. وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة, واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته, ويأتمرون أيهم يكون أشقاها, أيهم اللي يبدأ بالضرب, أيهم الشقي اللعين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الآية من سورة ياسين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والله جل وعلا على كل شيء قدير، كما جاء أن امرأة أبي لهب حمالة الحطب جاءت مع حجر كبير وتريد أن ترضخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس هو أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، فوقفت على أبي بكر تخاطبه والرسول بجواره، قالت أين صاحبك؟ قال وما تريدين منه؟ قالت تريد أن أرضخه بهذا الحجر أضربه، وهي الرسول بجوار أبو بكر ما تراه تسأل عنه. قال ولما ترضخينه؟ قالت علمت أنه هجاني. قال لا والله ما هجاك. وصدق أبو بكر رضي الله عنه، هي تزعم تحسب تبت يد أبي لهب وتب هجا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل وامرأته، لأبي لهب وامرأته، فحلف لها أبو بكر رضي الله عنه وهو الصادق رضي الله عنه، قال لا والله ما هجاك. قالت أنت صدوق أنت صدوق، وانصرفت وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجواره، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، يعمي بصرها وبصيرتها ولا تراه، وترى أبا بكر ولا تراه. فمضى رسول وكما جاء في شكوى الأعرابي على أبي جهل لما اشترى منه إبلا وما دفع له الثمن، جاء الأعرابي إلى مجمع من مجامع قريش يستعينهم أنهم ينصرونه لأنه غريب، أنه باع بعيره على فلان هذا أبو جهل وأبى أن ينقده الثمن ويطلب الإعانة، قالوا اذهب إلى هذا هو الذي يعينك، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا، لأنه ما له موقف مع أبي جهل ولا يستطيع أن يعينه، لكن الله جل وعلا هو الذي أعانه، فقالوا اذهب إلى هذا هو الذي يعينك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وأخبره الخبر، قال بعت على الرجل هذا وأبى ينقدني الثمن، وأن الجماعة هؤلاء قالوا فلان هذا هو الذي يعينك فأنت أهل لأن تعينني، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، وذهب معه وطرق الباب على أبي جهل وقال أنقد ثمن الجمل للرجل، قال حاضر إن شاء الله، طيب طيب إن شاء الله، نعم نعم نعم، وهو يرعب خوف، فذهب وأحضر له الثمن فأعطاه إياه، فانصرف الأعرابي فتعجب الرهط الذين أرسلوه إلى النبي، كيف أن محمد استطاع أن يؤثر على أبي جهل فيدفع الثمن، فذهب الأعرابي أخذ الثمن وذهب، والرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكانه، فخرج أبو جهل إلى الجماعة قالوا يا عجب كيف خفت من محمد، خفت منه؟ قال ما خفت منه، رأيت شيئا ما رأيتموه، رأيت أسدا واقف كذا أمامي، لو تلكأت أو تمنعت التهمني على طول، فأنا رأيت شيء أهالني ما أستطيع أتوقف، ويرون من المعجزات والبراهين الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وتأييد الله له، ومع ذلك لا يؤمنون والعياذ بالله، مثلهم مثل المنافقين، المنافق المدينة يرون المعجزات تجري يجريها الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما لمن من أعمى الله بصيرته ما ينفعه أي شيء يذكر له. فأبو جهل رأى هذا الأسد اللي واقف أمامه يريد أن يلتهمه إن لم يدفع الثمن، والناس الآخرين اللي عنده ما شافوا شيء، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار خوخة أبي. خوخة يعني فتحة صغيرة في خلفي البيت حتى ما يخرج أمام الناس من باب الاحتياط، ولا هو متكل على الله جل وعلا. فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل ورأى القوم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد. قال: خبتم وخسرتم. خبتم وخسرتم، خرج محمد من بينكم وما رأيتموه. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا هذه تدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله، واضحة جلية أن الله أيده ونصره وأنقذه من شرهم لو كان عندهم بصيرة وعلم. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل. هؤلاء العشرة من هم؟ وهم أبو جهل والحاكم بن العاص، يقال أنه كبيرهم وهو رئيس شعبة الكفر والضلال. وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنظر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه وضرب العنكبوت على بابه. قالوا: ضربت العنكبوت، والرواية هذه ليست بالقوية، فمحتمل أنه واقع، ومحتمل أن الله جل وعلا أعمى بصر ولهم جالسين أمامهم. يقول أبو بكر رضي الله عنه هذه الثابتة، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، الغار ما يخفيهم، لو طاطع رأسه ونظر إلى رجله نفسه، الرجل نظر إلى رجله شاف ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلا قليل يراه. وكان قد استأجر عبد الله بن أبي أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش. هاديا ماهرا يعني يعرف الطريق، وكان على دين قومه كافر، لكن الله جل وعلا رزقه لهم لمصلحتهم والأمانة، فما أخبر عنهم بشيء مع أنه كافر وسيعطى 100 من الإبل لو دل، لكن الله جل وعلا منعه من ذلك بشيء ما يستطيعه هو. وكان على دين قومه من قريش وأمناه على ذلك وأمناه على الراحلتين وعلى السر، قالوا: تعلم منها بعد 3 ليال. وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3. وجدت قريش في طلبها، وأخذوا معهم القافة، القافة الذين يعرفون الأثر، رأوا تتبعوا خطواته صلى الله عليه وسلم، فرقة منهم، وإلا انتشروا في كل مكة وفي كل طرقها، لكن فرقة تتبعت خطواته صلى الله عليه وسلم من دار أبي بكر لما وصلوا إلى الغار حتى وصلوا إلى غار ثور، وهم يتبعون خطوة خطوة. وأخذوا معهم، لكن الله جل وعلا أعمى أبصارهم وبصائرهم. وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. يتكلمون، يقولون: الخطوة إلى هنا، وين راح؟ يتحدثون فيما بينهم، الشعبة هذه الفرقة اللي تبحث عن الرسول، يتحدثون فيما بينهم، والرسول وأبو بكر يسمعونهم ولم يروهم. ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر ابن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرحا. عامر ابن فهيرة مولى خادم مملوك لأبي بكر، ويرعى غنمه، وكان يذهب بها إلى الغار حتى يسقيهم الحليب في الليل. فإذا كان السحر سرح مع الناس، قالت عائشة: وجهزناهما حث الجهاز، ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت بالذات النطاقين. وذكر أسماء أكبر من عائشة رضي الله عنهما بعشر سنين، فكانت هي التي تجهز جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانت المرأة تحزم وسطها بالنطاق علشان أستر لها عن انكشاف عورتها، فأرادت أن تضع ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهازه في شيء ما وجدت شيء تربط به، فأخذت نطاقها وشقت منه شقة، ثم شقت الشقة الأخرى وجعلتها للرباط الآخر للسفرة، فسميت من ذلك اليوم ذات النطاقين، لأن نطاقها الواحد جعلته نطاقين، يعني حبلين للربط متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما. وكانت أسماء أكبر من عائشة رضي الله عن الجميع. ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكأت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا كان جل اهتمام أبي بكر رضي الله عنه حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفا أن يناله أذى، فيريد رضي الله عنه أن يكون الضرب أو القبض أو نحو ذلك إذا حصل به ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي مع النبي، أحيانا يمشي أمامه وأحيانا يمشي خلفه، وأحيانا يمشي أمامه وأحيانا يمشي خلفه، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ كذا مر قدام مر وراء. قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأكون خلفك، وأذكر الرصد اللي ينتظروننا قدام فأكون أمامك. قال: لو حصل شيء تحب أن يكون فيك دوني؟ قال: إي والله الذي بعثك بالحق، إي والله إني أود أن يكون الشيء الذي يصير عليك علي ولا عليك يا رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يقول المبتدعة والفسقة إن أبا بكر لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنه: إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وأود أن يرضى عني الرسول صلى الله عليه وسلم وقرابته ولو لما رضي علي الناس كلهم رضي الله عنه وأرضاه. فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في لا يكون فيه أقرب دابة شيء حشرة تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن تكون فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم. فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل فمكث في الغار 3 ليال حتى مكث في الغار 3 ليال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد، وسيأتي الكلام على البقية إن شاء الله.